وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم على الهواء في هذه الحلقة من حلقات في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا ودائما نرحب بكم، ونرحب طبعا بالأساتذة الأفاضل في البرنامج معنا. ضيوفنا دائما فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي أبو أحمد وفضيلة الدكتور صلاح سلطان أبو هناء. احنا النهاردة معاكم على الهواء، يعني معناها انها دي الحلقة بتاعتكم انتوا بقى، يعني احنا كده بقى ضيوف عليكم النهاردة. وشوفوا بقى أسئلتكم، تعليقاتكم على البرنامج، على الموضوعات اللي بنقولها. احنا في انتظار المداخلات من شتى بقاع الأرض، تحت أمركم في اللي بتسألوا فيه أو بتستوضحوه. يمكن في بعض نقاط بيقولها أساتذتنا، بعض الإخوة أو الأخوات يعني مش بتبقى واضحة عندهم قوي، أو بيفهموها فهم يعني مش منضبط. ما فيش مانع ان احنا انكم تدخلوا معانا على الهواء وتسألوا، ومعانا الحمد لله اساتذتنا يجاوبوكم ويوضحوا لكم الامور دي. بس يعني يا ريت الله يبارك في اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات، ملاحظات بسيطة. رقم واحد، الاختصار قدر الامكان عشان تدي فرصة لغيرك او لغيرك ان هو يسأل. الامر الثاني، يا ريت نكون في نفس الموضوع. يعني احنا بنتكلم مثلا في الاخلاص دلوقتي، حلقات الاخلاص اللي فاتت واحنا مستمرين فيها، يبقى يا ريت نركز في الاخلاص. يعني لما واحدة مثلا بتسأل عن موضوع مشكلة بينها وبين جوزها، مشكلة طلاق، هنجاوب كل حاجة، بس ما بيبقاش في الموضوع، فبيبقى الناس يقولوا يعني يا ريت يكون في نفس الموضوع بحيث تفتحوا مجالات جديدة نقدر نستفيد منها. طيب، لغاية ما نتلقى مداخلاتكم واسئلتكم، جزاكم الله كل خير. يا ريت مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على الهواء، يعني لمنا دكتورنا كده إلمامة كده بالموضوع بتاع الإخلاص اللي احنا بنتكلم فيه. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أي عمل ينقصه الإخلاص، أولا يعني عامل زي يعني المريض المشرف على الموت، ما ينفعوش إخلاص. فالطاقة التي توضع في العمل أو روح العمل هو الإخلاص. يعني أي عمل بلا إخلاص كجسد بلا روح. سبحان الله. فالإخلاص هذا هو السر، لأنه سر من أسرار الله، يعني يقذفه في قلب من يرضى من عباده. مش أي حد ياخد الإخلاص، مش أي واحد مخلص. يعني توفيق من الله، يعني الله يرضى عنك. يعني لا، هو عمل يعني خطوات، يعني بحيث غربل العمل، حصل تمحيص وغربلة، فوصل العمل مخلصا لله عز وجل، ليس لاحد فيه شيء من خلقه. الله، اصبح عمل خالص تجرد، لانه جرد النيه لله وجدد النيه لله، وبعدين حقق ان يكون العمل وفق منهج الكتاب والسنه، ثم الا يكون لاحد فيه نصيب، وبعدين لا استعاذ بالله من الرياء ومن البطر ومن الاشر ومن السمعه، من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. اذن القضيه هو كل عمله ابتغاء مرضات الله. الله، لا ينتظر من احد جزاء ولا شكورا. فلما يكون العمل بهذا المنطق، هذا هو الاخلاص الذي قلنا فيه ان فيه الاسرار الثلاثه التي ليست موجوده في اي مقام قلبي اخر، اللي هي الا يطلع الملك عليه فيكتبه. يعني الملك الذي يكتب الحسنات لا علاقه للملك به، لانه علاقه خاصه بين الخالق والمخلوق. الملك نفسه لا يكتب الاخلاص، درجة الإخلاص. يعني الملك ماذا يكتب؟ الملك يكتب ركوع وسجود. الشيخ وجدي صلى الظهر، صلى المغرب، صام رمضان. لكن ليه؟ أما قضية الإخلاص وكمه وحجمه ودرجته، هذه عند الله. الله. أستوقف دكتورنا دي واحدة. تفضل. أختنا منى من مصر، تفضلي. بس ناخد مكالمتها وبعدين حضرتك تكلم. تفضلي. السلام عليكم شيخ وجدي. عليكم السلام ورحمه وبركاته اختي. يا مساء ازي حضرتك. الله يعزك. دكتور عمر ودكتور صلاح، اهلا وسهلا، ربنا يبارك لكم. انا مش قادره اقول لحضرتك سعادتي ايه، ربنا يجمعني بيكم في الجنه يا رب. يسعد ايامك. مش هطول على حضرتك، انا بس كنت بسال على حاجه في الاخلاص. يعني مثلا لو انا هدي مثلا، لو انا مثلا بقوم ركعتين قيام ليل، ممكن ابني يشوفني او جوزي يشوفني وكده، يبقى بحس ان انا بقى نفسي يبقى ده سر ما بيني وما بين ربنا، بس ومش عايزاهم يشوفوا، بس مش عارفه يعني هل هنا فقدت الاخلاص؟ والسؤال الثاني، دكتور عمر كان لسه حالا بيقول ده حاجه ربنا بيرضى بيها عن العبد ما يديله الاخلاص، يعني انا لو ما عنديش اخلاص يبقى ربنا مش راضي عني. طيب جميل. جزاك الله كل خير. انا بحبكم في الله جدا جدا جدا، احبك الله لازم. ربنا يجمعنا بيكم في مصر وفي الاخره باذن الله يا رب. جزاك الله كل خير يا اختي منى من مصر. يا رب. فقلت فضلتك ان النقطه الاولانيه الملك، خلاص ان أيوة. الملك لا يطلع عليه فيكتبه. خلاص، يبقى علاقه خاصه بين العبد وهذا ليس الا في الاخلاص فقط. سبحان الله. وبعدين اي عمل، المفسدات لهذا العمل، اول مفسد للعمل وجود الشيطان فيه. الاخلاص الشيطان لا يتطلع اليه ولا يدخل في قضيه الاخلاص ابدا. سبحان الله. يعني لا الملك فيكتبه ولا الشيطان فيفسده. باقي ايه؟ باقي نفس العبد، ولا العبد نفسه، العبد نفسه سبحان الله يطلع عليه فيغتر. طالما العبد بعد عن الغرور وبعد عنه الشيطان، حتى الملك الذي يكتب لم يكتب، فمن الذي يعطيه؟ الله. قال يا ملائكتي، قال ان عبدك داود قال كلمة ما ما ما ما علمنا كيف نكتب ثوابها، قال اكتبوها كما هي وانا اجازيها عليها يوم القيامة. الله اكبر. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الملائكة احتارت، قالت يا رب كيف نكتب هذا؟ يعني يبدو في كتالوج للحسنات، الله مش موجوده هذه في الكتالوج، خارج خارج خارج ما حدود علمهم. قالوا اكتبوها كما هي. اذا في قضيه اخلاص اهي. فتح الله عليك يا رب. فتح الله. دكتور صلاح، المام بقى باللي احنا قلناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احيي حقيقه اخواني واخواتي في الله عز وجل، واقول يعني فعلا اذا كنتم تحبوننا قراطا فنحن نحبكم اكثر من 24 قراط، يعني ما شاء الله. فحبنا لكم لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يجمعنا بكم في الجنه دائما. الاخلاص كما قال الامام الشافعي في شرحه لحديث انما الاعمال بالنيات، قال وهو ادخل شيء في ابواب الفقه جميعا. ابواب الفقه، لان الفقه يدور على حياه الانسان، ليله ونهاره، فقره وغناه، عزوبته وزواجه، صحته ومرضه، كل أحوال الإنسان موجود لها أحكام في الفقه الإسلامي. فتصرفات الإنسان مضبوطة كلها عند الله سبحانه وتعالى بهذا الإخلاص. الإمام ابن القيم يقول أحكام الدنيا تجري على الإسلام، يعني واحد صلى أما ابنه بقى مسلم، وممكن لو واحد أسلم نزوجه بناتنا المسلمات أو العكس. إنما عند الله سبحانه وتعالى أحكام الآخرة تجري على الإيمان. يبقى أحكام الدنيا تجري على الظاهر، لكن أحكام الآخرة وهي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سورة العنكبوت وهنقف عندها معلش. هي واحدة على, الإيمان المتعلق بالإخلاص ونيات القلب. نقف عندها وناخد الأخ وسيم من العراق، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخي؟ والله بخير حال، ربنا يسعدكم يا رب ويثبتكم. الله يحفظك. كلامي على الشيخين الجليلين الذي أمامي. الله يبارك سلمك الله. كلامكم الله. تفضل. كلام الشيخين. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يرضى عنكم يا رب. تفضل. بخير الحمد لله طيبين. سؤالي للشيخ عمر عبد الكافي. أيوه. الإخلاص طبعاً يجي من كل فرد واحد بينا، من صغير إلى الأعمار الكبيرة إلى أن تصل إلى المسؤولية عن يعني إحنا خصوصاً بالعراق. زين توجهاتنا يعني تبدي من خلينا نقول من القادة مالتنا، وفي ناس عرف القادة السياسيين بالعراق اختلافات مشتة والمواطن اللي هو واقع فيه. فنصيحتكم لهؤلاء القادة بأن يخلصوا في الأمانة التي وكلت إليه، وجزاكم الله خير. وإياك، الله يبارك في عمرك. اللي أنا فهمته أنه تقريبا عايز نصيحة للقادة كده برضو حد أنهم يخلصوا للشعب العراقي. نحن نحن عندما نتحدث عن ولا الدكتور صلاح لسه يتم يكمل هيكمل من عند سورة العنكبوت. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. لو كان يدرك الإنسان بالعمل الظاهر الذي ليس فيه إخلاص شيئا من عرض الدنيا، لكنه يفقد الآخرة كلها. لأن الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء. نعم. سورة الإسراء. ولو إن هو عايز كده لكن لا، سبحان الله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمخلص ينال خيري الدنيا والآخرة معا. الله. وغير المخلص قد ينال وقد لا ينال شيئا من الدنيا، لكنه قطعا في الآخرة لا. محروم من خيرات الآخرة. هذا في كل عمل، سواء من أعمال العبادات أو أعمال العادات التي يجب أن نحولها إلى عبادات، وهذا سنتكلم فيه في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. فتح الله لك. نعم. طيب قبل ما نجاوب على الأسئلة، احنا دلوقتي معنا سؤالين يا أستاذنا. نعم. في بعض الإخوة والأخوات كانوا اتصلوا بعد كلمة فضلتك جزاك الله كل خير، لما كنت بتقول مثلا أنا لو أحسنت الإنسان مثلا 15 سنة، يعني زوجة مع جوزها مثلا متجوزة بقالها 15 سنة، أنا بأحسن إلى جاري، ربيت أولادي مثلا لمدة طويلة من الزمن، وبعدين مثلا جاري ده أساء إلي إساءة شديدة أوي أوي الحقيقة، بالغة جدا، مراتي مثلا والعياذ بالله فحش من القول أو فحش من العمل بعد ما الفترة دي، عيالي مثلا مش عارف إيه أيا كان يعني. فبرجع أنا كبشر، أنا بني آدم يا أستاذنا، بني آدم، بقول إيه ده، أنا مثلا اللي كنت عملته ده لو كنت عملته في كلب كان انطمر فيه، ده كان كذا كان كذا، ها أنا مش هعمل كده تاني، في خلاص جاري ده والله ما أحسن ليه تاني ولا هعمله اللي أنا كنت بعمله ده، ها. هل بس أنا مش نادم على اللي عملته معاه 15 سنة، مش نادم. هل ده يبطل العمل؟ يا ريت فضلتك توضح الحتة. نحن قلنا إن فيه ميزان، ميزان للعمل أو للمعروف. أستطيع أن أعلم عن طريق هذا الميزان هل معروفي الذي صنعته ابتغاء مرضات الله أم أن عملت منظره ليقال أنني صاحب معروف. فتح الله لك. جميل. تمام. ما هذا الميزان؟ أنت صنعت خيرا في أخيك الأصغر أو في ولدك أو زوجتك أو جارك أو الموظف اللي عندك 15 عاما متواصلة من الخير. أي. ورد عليك برد بالغ السوء. انت اول الامر اما ان تندم على ما صنعت وهذا محبط للعمل. يعني لو ندمت طبعا يبقى محبط. طبعا يعني انا لو قلت خسارة انا عملت يا ريتني ما عملت فيه. الله يرضى عليك. فتحزن على ما صنعت. فحزنك على ما صنعت يحبط ما مضى من معروف. يبقى اما انك تحزن كفعل بشري، كرد فعل بشري. أيوة. يعني سيدنا ابو بكر اول ما مصطح ابن أثاثة وكان ينفق عليه. أيوة. وبعدين لرد بشري من الاول. أيوة. فلن انفق عليه. كيف ياخذ في عرض ابنتي ويتكلم عن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فلما نزلت الايه ولاخرها وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، قال انا احب ان يغفر الله لي، وعاد لينفق. وهذه درجه الصديقيه. لكن انا مش هانفق، مش هانفق مثلا خلاص. لو انا من سيدنا ابو بكر مش هانفق. طيب خلاص هتتوقف، لكن لم تندم على ما فات. لان لو ندمت معناها خلاص انت بقى انت بقى ان انا ما كنتش بعمل لله. الله يرضى عليك. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ولا شكر. هنا هنا فيصل القضيه. الله. الميزان انك لا تندم. الله. ولكن انت غير مكلف ان تكمل المسيره. بس هذه النقطه بقى الله لك. فضلنا شيخنا. يعني هو المن يعني هذا قطعا ايضا يحبط العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، والمن والاذى يلحق العمل. فيعني ابن القيم يقول اذا عجز الشيطان ان يمنع الانسان عن العمل قبل ان يقوم به فقام به، هذه درجه من الايمان. اثناء العمل حاول ان يصرفه عن اكمال العمل او جعله يتمه لكن رياء، او يتمه على غير الهدي النبوي. ايوه. فاذا استطاع الشيطان ذلك فهذه مرحله ثانيه يحاول فيها الشيطان لكنه لم يستطع. هذا معناه انه اقوى ايمانا. نقف بقى عند قوه الايمان دي واحده، وناخد دكتور جلال من السعوديه. احنا عند قوه الايمان. دكتور جلال. نعم. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو ازيك شيخ وجدي؟ اعزك الله يا اخويا. الله يبارك. سلامنا للدكتور عمر والدكتور صلاح. سمعت انا كنت برضه في اسال بس حاجه في موضوع الاخلاص. اتفضل. انا في مشكله عندي. انا مصري وممكن في السعوديه يعني الشغل وكده، بس دوامي طويل شويه، ساعات شغلي بقت طويله شويه يعني. وحاليا المشكله عندي ما بحسش يعني مثلا لما اجي مثلا اعرف القران مثلا في ايات معينه كنت اقراها مثلا واحد يبكي فيها. ما بحسش بلذة في الطاعة مع الرغم ان انا ملتزم الحمد لله. حتى المعصية لو حصل مني معصية ما بتحسلهاش بتأنيب ضمير ولا بحس لها بمتعة. يا ستي ما هو برضو بني ادم لو بيعمل معصية بحس لها برضو حتى ما. فما اعرفش هل من سبب ان شغلي ان انا منشغل كتيرة ولا ايه؟ ما بعيد عن الجماعة، انا كنت يعني ملتزم دايما في مصر، انا كنت في مسجد وكده مع جماعة، وكان ليه اخوة دايما يعنيني على الخير يعني. طيب. حاليا ولا حضرتك المشكله ان انا ما لسه الاقي نفسي اللي هو لما اجي اقرا القران كده احس بخشوع، احس بال يعني ممكن اروح اعمل عمره ما احسش بالمتعه اللي انا كنت احسها زمان. ممكن لو انا صليت مثلا ركعتين ورا شيخ احس يعني لا تحس بلذه العباده يعني. نعم. زي مثلا شيخ محمد حسان مثلا عندنا في المنصوره او كده. يعني لا تحس بلذه العباده يعني. ما اعرفش ازاي اعالج نفسي يعني. حاضر. يعني نفسي احس بالخشوع. وصلت الرساله، جزاك الله خيرا. كان فضلتك بتقول بقى فبتقول الشيطان يحاول قبل العمل في انه يجعل الانسان لا يفعله او يسوفه. اثناء العمل يجعله لغير الله. او انه يجعله على غير هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، او يجعل الانسان لا يتمه. اذا غلب الانسان الشيطان صار في درجه اعلى من الايمان. اتم العمل بالفعل. ايوه. ياتي الشيطان اليه ليقوم بمن اختياري، هو يقوم بهذا المن اختيارا دون اي ضغط. انا فعلت مع فلان ومع فلان ومع فلان وفلان. فيحبط العمل. فاذا كان اقوى ايمانا ياتيه الشيطان، لا ياتيه هو، ياتي الى من احسن اليه فيثيره ان يغضبه. والمقصد ليس هذا الشخص، المقصد هو من تاني بقى عشان انقهر الشيطان امامه مرات وانغلب امامه مرات. أيوة. فيحث على الإساءة إلى من أحسن مرارا. فيسيء آنئذ يقوم بعملية من اضطراري. من اضطراري رد فعل لهذا الشخص. طبعا. يجب أن يكون المؤمن حذرا من هذا المن الاضطراري. أن يضطر إلى المن لأن هيبطل بقى الإلعام. لأن هذا يبطل العمل. فتح الله لك. أختنا أم علي من مصر، تفضلي. أختنا أم علي من مصر. أيوة تفضلي. الو الو اتفضلي. الو اتفضلي، انت على الهوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك انا يعني كنت عايزه اقول لكم جزاكم الله خيرا على البرنامج ده، وكنت عايزه اقول للاستاذ الشيخ عمر عبد الكافي، ربنا يكرمك لان انت كنت سبب مباشر ان شاء الله يعني في دخول امي الجنه ان شاء الله، لان ما يعني شاء الله. كانت دروسك في اسد من الفرات في مصر كانت سبب اساسي. الله اكبر يعني. ايوه فكرتينا بالايام الجميله. الله الله. حاجه ثانيه انا كنت عايزه بس اطلب من الشيخ وجدي ربنا يكرمك في كل حلقه، يعني ما شاء الله على الحلقات اللي حضرتك بتقدمها يعني في في في يعني ما شاء الله عليها يعني، بس انا كنت عايزه حضرتك تزود جزئيه واحده في كل حلقه مع النصيحه، يعني ازاي نقدر نغرس ده في اولادنا الصغيرين، لان يعني احنا دلوقتي بنعاني جدا على ما الواحد بيبتدي يعني الصفات دي تبقى فيه، فيعني كنت افتكر ان اسهل قوي لو كنا متربيين عليها منذ الصغر. وبطلب من الدكتور عمر عبد الكافي ربنا يكرمه ان لو يزود على السايت في النت عنده يعني برضو ازاي هو بيتعامل مع اولاده عشان يعني يبقى جزء من الاقتداء يعني. طيب حاضر. وبشكر الدكتور جدا صلاح على السايت بتاعه لانه هايل بجد. وانا على فكره هبشر حضرتك برضو يعني ان شاء الله ان شاء الله الشرايط دي هتبقى على الويب سايت بتاع كل واحد فينا. والامر الثاني ان شاء الله باذن ربي في الحلقات القادمه هنعمل برضو حلقات عن تربيه الاولاد، ازاي بنربي اولادنا على الاسلام. يا ريت، لان انا بقول لحضرتك ان شاء الله يا اختي حاضر تتغرس في الاولاد وتطلع ويطلعوا ده طبيعتهم. حاضر. وارجوكم يعني دي امانه ارجوكم. حاضر. وصلت الرساله. جزاك الله خير. لانه عنده مشاكل في الشغل بسبب تدينه وعنده كذا حاجه، وتدعو لامي بالشفاء ربنا يكرمكم يا رب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها ويعافيها. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. طيب نرجع برضو للنقطه دي عشان عايز اركز عليها شويه لان البعض كتير الحقيقه كلمني فيها. يعني نرجع ناكد تاني ان انا لما بعمل عمل لله ما ندمش عليه، لكن ممكن ما كملوش لكن ما ندمش عليه. هو لو كان لله من البداية لن يحدث لا من ولا ندم. من احترقت بدايته اشرقت نهايته. تاني. من احترقت بدايته اشرقت نهايته. احترق بدايته يعني هو صمم وضبط النية ويعني وشغل عقله وقلبه وكيانه ان يكون هذا العمل خالصا لله. خلاص. هذا احتراق لانه ضد هوى النفس. فاذا من احترقت بدايته اشرقت نهايته. اشرقت نهايته. مش ممكن ده هيمنا. لا تقبل العمل. لا تجد زوجة صالحة تجد بعد 20 سنة تقول لك عارف الراجل اللي امامك ده انا كان خدت موظف تعبان كان راتبه 3 جنيه وبعدين شوف لغايه ما بقي رئيس الاداره وتنكر لي ابن الذين امنوا. الله سبحان الله. فاين هذا العمل؟ اين الاخلاص فيه؟ امنوا بس ما عملوش صالحات. ما الله يرضى عليك. الاخ السيد بودربالة من تونس تفضل. السيد بودربالة من تونس. فين نسمع فيك؟ تفضل. السلام عليكم شيوخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. احنا معاك على الهواء. نسيتكم حاجه باش نكون خالص لله سبحانه وتعالى. أي. لان عندنا اثرت لنا مصايب قبل هي الاجهاض، واكثر التونسيين صارت لهم المشكله هذه. نحب نخرجوا من هذه الدنيا واحنا نضاف من العمليه هذه. فما هو الحل؟ انك تخرج من الدنيا بالاخلاص. بالاخلاص، لان صارت عمليه اجهاض للمره الثانيه وقبل شهرين. طيب. بعد منها بعد شهرين، بعد الحمل بشهرين. فما هو طيب خلاص وصلت الرساله، وده اللي كنا احنا بنقوله اعتقد برضو بقالنا يعني مده الحلقات اللي فاتت كلها. طيب النقطة الثانية الحقيقة قبل ما نخش بقى على إجابات أسئلة إخواننا وأخواتنا، الحقيقة لأن احنا خدنا في الموضوع اللي فات بس معلش بسرعة لأن برضو الأسئلة دي جات لي كتير والله بالتليفون بعد المحاضرات اللي حضراتكم قلتوها، اللي هي عدم ضياع الحقوق. يعني بعض الإخوة بيقول إن أنتوا بتتكلموا كلام كويس وكلام جميل بس كلام فوق قوي. بمعنى إيه؟ يعني بتيجي في لحظة بتقول واحد كان وبعدين مرة واحدة مش عارف عمل إيه وربنا غفر له دخل الجنة وبقى كذا وكذا، أمال الحقوق فين؟ بيقول ده ممكن يجرأ الناس على أنهم يتهاونوا في حقوق الآخرين. إلا حقوق العباد. الله. إلا حقوق العباد. أيوة. سبحان الله. ليه؟ أول ما يفصل يوم القيامة يفصل في المظالم. أول ما ينظر يوم القيامة حتى لو أنا ديوان المظالم. حتى لو تبت. التوبة هذه ما بينك وبين ربك. يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا. فيما بينكم يعني تصالح. انا اليوم مثلا واحد كان والعياذ بالله يشرب الخمر تاب الى الله اقلع وندم وعزم على عدم العودة وخلاص وربنا يبدل سيئاته حسنات لكنه كان يشرب الخمر ولكنه تعدى حقوق الاخرين في اخذ اموالهم او هتك اعراضهم خمر بتاعته هو أو الله يرضى عنك هذه علاقة بينه وبين الله أيوة لكن هو دلوقتي اساء الي اساء الله يرضى عليه لن تكمل التوبة الا اذا استسمحك او انت تنازلت عن حقك فالذين يظلمون الناس ويذهبون للحج والعمرة مرات ومرات هذه مسألة بينه وبين الله لكن اين حقوق العباد عايزين نركز على حقوق العباد لكن اخونا محمد من السعودية وبعدين نشوف دكتورنا اخونا اسمه بالمكالمات انت قاعد مروق ما بتفتحش حاجه هو دلوقتي اتفضل اخونا محمد من السعوديه احنا معاك على الهوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال ان شاء الله بخير والله بخير حال اتفضل الله يجزيكم خير ان شاء الله على البرنامج الحلو والله الله يبارك فيك الله اني احبكم ثلاثتكم والله حبك الله يا اخي الذي احببتنا من اجلك الله يجزيكم خير والله انا لي طلبين الأول الطلب الأول لو سمحت إنه يا ريت إنه يكون أكثر من حلقة والله أكثر يعني أكثر من حلقة بالأسبوع خليها تكون الفائدة مفيدة لجميع الناس يعني أنا متأكد إنه أنتم لا تضيع وقتكم إلا بما هو مفيد للأمة والله وللإسلام والله كلموا المسؤولين إحنا والله لكن خل تكون الفائدة يعني أعم وأشمل والله وخاصة الدكتور عمر الله يجزاه خير والله أنا تابعك وكل ما أنا أعرفه اللي تابعك على التلفزيون على قناة الشارقة ودبي وهنا البحرين والله جزاك الله خير والله أني أحبك في الله يا شيخ عمر وأنا أذكركم على الله ولكني أحسبكم كذلك وأريد والله منكم أن تشفعوا لي يوم القيامة الله الأمر الثاني يعني نحن في بقاء حوالي 50 سنة من الأمر ونحن كمان نعمل عن تدلع وقفنا طول الله فخلينا يا خلينا نجرب ولو 5 سنوات والله من الخطط الخمسية يعني نمسك كتاب الله والله خلينا نجرب 5 سنوات وخلينا نجرب والله أمريكا والله أي واحد الإسلام طيب جزاك الله كل خير وبيقول جربنا مناهج كتير وحاجات كتير خلينا نجرب لا خلينا نوقن في المنهج الالهي ولا نجرب نجرب او لا لا نوقن لا نوقن في المنهج الالهي منهج الله لا يجرب الله منهج الله يوقن به ويفعل نوقن بالمنهج الالهي طيب جزاكم الله كل خير نرجع بقى لاختنا الفاضله الاختنا من مصر في حقوق العباد ايوه يعني يجب ان يكون عنده النية الخالصة والعمل الحقيقي لرد هذه الحقوق لكن في اطار الفقه الاسلامي لو ان الشخص لم يعد في امكانه ان يرد الاموال الى الناس لان هؤلاء الناس لم يعرف سرق ممن او اخذ رشوة ممن كان بياخذ من الناس او بينشل في اتوبيس ولا لا يعرف من الذي اخذ منه فها هنا يتصدق بهذه الاموال بس برضه هيتصدق يتصدق وينوي ان تكون في حسناتهم فاذا لم يكن عنده مال من الاساس يعني هو صرف هذه الأموال هل تغلق أمامه أبواب الرحمة يعني ينوي وهذا من حسنات الإخلاص لو رزقه الله مالا سوف يتصدق بمثل ما أخذه من أموال الناس إذا كان فيه غيبة أو نميمة والشخص مات أو الشخص انتهى يدعو الله له ويحاول أن يزدي له معروفا لكن لو يقدر يرد لا تقبل التوبة إلا إذا رد الحقوق إلى أهله فتح الله اللهم, طيب. اللهم يا رب ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني الله. لان انا لا استطيع ردها زي ما الدكتور صلاح قال مات صاحب الحق لا اعرف اين ذهب هاجر لا ادري ممن انا سرقت سبحان الله فعندئذ يا رب تحمل التبعات انا عندي صدق نيه لو وجدته لاعطيته فاما ان اتصدق واما ان اعذر طيب الراجل ده موجود وانت اسأت ليه وهزأت كرامته وبهدلته وفضحته ايوه وبعدين قلت انا فعلا كنت غلطان والله والراجل ده ابن حلال والراجل جميل طيب جميل اللهم اني تبت اليك يا رب لا لا لا, لا, لا, لا, لا كما هدمته ابني الله فتح الله لك كما هدمته ابني كلما ذكرته في مكان بالسوء اذهب الى نفس الاماكن واذكره بالخير عكرمة من ابي جهل نعم برضى عليك يا رب اسلم بالظبط في سنة 8 من الأرض قال نفس الكلام ان كل حتة كنت بحارب فيها النبي عليه الصلاة والسلام هروح وانصر فيها الاسلام اختنا منى من مصر كانت بتقول انها مثلا ايما تصلي بالليل تصلي بالليل قيام ليل ام جوزها شافها او حد من اولادها شافها هي بتقول انا ما كنتش عايزة حد يشوفني هل ده يقضح في, لا لا لا. في الاخلاص عاجل بشرى المؤمن عاجل بشرى المؤمن وبالعكس يمكن زوجها لما يشوف يمكن يستحي ويقول يا الله يعني زوجتي احسن مني يمكن ابنها البالغ يقول الله الله يعني طيب. احسن مني. انت حضرتك دلوقتي بتناقش الطرف الثاني، انا بناقش هي لا لا لا هي حضرتك انت دلوقتي مثلا اهو مثلا بتعمل عمل ما كنتش عايز حد يعرف ان الدكتور عمر عمل الموضوع ده، لكن وانا جيت قلت والله يا اخوانا دكتور عمر عمل كذا كذا. ها اذا انا اعجبت دخل في العجب وتمنيت ان اذكر هذه قضيه، لكن كاني يعني حزنت في نفسي، ما كنت اريد ان تعلم شمالي ما انفقت يميني. أيوة. ولكنها علمت وانا ندمن. الحسنه كما هي والاخلاص كما هو. فتح الله. والله والله. تضيف حاجه؟ انا اشعر ان هذا مزيد من الاخلاص عند الاخت، لكن لا تجلد نفسها لانها لم تقم من اجل ان يراها زوجها ولا ولدها، فهي قامت لله. حتى لو قام الزوج فسرت ان زوجها راها وهي تصلي، هذا ليس لا يقدح في اخلاصها، لكن لو تمنت ان يراها الزوج او يراها الابناء او يراها احد الناس، هنا هو الذي يقدح في الاخلاص. بارك الله فيك. نعم. الاخ وسيم من العراق كان بيقول لحضرتك دكتور عمر كان بيتكلم على موضوع الاخلاص يعني. نعم. بس هو تقريبا يعني كان عايز حضرتك تزود شويه او تقول لنا حاجه في الاخلاص او حاجه زي كده. اكثر من اللي قلته ده يعني. بس ربنا يدعمنا من المخلصين. كان يريد توجيه رساله الى المسؤولين. المسؤولين احنا نقول كان يقصد ان هو بيطلب من المسؤولين عن العراق ان يخلصوا نياتهم لله وللشعوب. نحن عندما نتحدث عن الاخلاص لا نتكلم لطائفه دون طائفه. نحن نتكلم لكل من يقول لا اله الا الله حاكما كان او محكوما. الله. لان الله سوف يسالهم يوم القيامه. اذا استطاع احد من القائمين على امور المسلمين ان يحقن الدماء وان يرقى الدماء باخلاص نيته لله فهو راع ومسؤول عن رعيته، ورب العباد عز وجل يسدده ويقومه ان كان عادلا. يعني برضو في حته الاخلاص يعني برضو نوجه نصيحه، ان مثلا انا ممكن اطلع كرجل مسؤول واقول تصريح كذب مثلا، تصريح كلام مش مظبوط، اقلب بيه حقائق، اعمل بيه حاجات مش مظبوطه. اسوأ العباد عند الله ملك كذاب. يا الله. لان ما الذي يدعو للكذب؟ يعني هو في موضع مسؤوليه، ايه اللي يدعو للكذب؟ يمكن يكذب الطفل الصغير، الموظف البسيط الذي يخاف العقاب، اما صاحب المسؤوليه ما الذي يجعله يكذب؟ سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يحدث بحديث ان تحدث اخاك بحديث هو لك مصدق وانت له كذب والعياذ بالله. وسيدنا ابو بكر الصديق لما ولي الخلافه كان صعد على المنبر على طول بعد ما ولي الخلافة في سقيفة بني ساعدة، حي أذكر الكلمة الطيبة دي، يقول أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فأعينوني وإن عصيت الله فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق من الصدق أمانة. أهل الحتة اللي حضرتك بتقول الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما أشيعت الفاحشة في القوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض لم تكن في أسلافهم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رضي الله عنه وارضاه. أنا الحقيقة أوصي الإخوة قادة العراق بمنهج الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أحرص ما يكونون أو ما يكونان على حقن الدماء وعلى رأب الصدع وجمع الشمل، وحتى الخوارج الذين خرجوا عليهم قال إخواننا بغوا علينا وأرسل لهم من يحاججهم عباس وغيرهم، ونحن نحتاج إلى هذا التجرد. كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أرسل اثنين ليصلحا بين زوجين ينتظرهما بالدرة، فإذا لم يصلحا يجلدهما ويقول إن الله تعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما أنت في العيب فيكم، فلا بد أن يكون هناك من المخلصين من يقومون على رأب الصدع وجمع الشمل حتى تحقن هذه الدماء التي تنزف معها دماء قلوبنا صباح مساء على هذا الجرح النازف في العراق. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. فتح الله لك وعليك. الدكتور جمال من السعودية كان بيقول انه يعني القرآن ما معناه ما بيأثرش فيه قوي، حتى بيقول ان انا لما بعمل العبادة لا احس بلذة العبادة. مش عارف نرد. ان للقلوب اقبالا وادبارا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ان للقلوب اقبالا وإدبار، فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة. الله. هذا هذا هذا هذا سيكولوجية يعني النفس الإنسانية. الناس المقبلة عامل زي الشاب اللي عنده قوة يذهب ويجاهد ويعمل ويسوي. يعني احنا بأسلوبنا نقول نفسك مفتوحة. الله يرضى عليك. أو نفسك مسدودة. طب لما تبقى نفسي مفتوحة. كما يقول أهل القلوب القبض والبسط. الله هو الذي يقبض سبحان الله يقبض سبحان الله يعني سبحان الله والأعطاك أعطاك فأشهدك بره ومنعك فأشهدك قهره وفي الحالتين هو متعرف إليك ومتقرب عليك. لا إله إلا الله. طيب يبقى النفس اتفتحت. نكثر من النوافل. طب النفس الآن الأخ الدكتور جمال يقول والله ما فيش نهضة عبادة عليه بركعتين في جوف الليل يسجد ويتملق إلى الله بإنعامه ويذكر نفسه بنعم الله عليه ويبكي فإن لم يبكي فليتباكى بينه وبين رب العباد سبحانه ثم لينشرح صدره وسوف يجد إقبال من قلبه على الله سبحانه. نعم. طب عايز أضيف حاجة معلش هو أخويا ما يزعلش مني مضيف. أنا مش أخونا دكتور جلال يعني عايز أقول ممكن المعاصي يكون لها سبب في الموضوع الله أكبر الله. أو إن لم يتكن مني فمن البيئة المحيطة يعني أنت إذا شممت غبار المعصية دخل الغبار إلى قلبك فعمل عليه ران يعني ولذا قال له اترك هذا المكان واذهب في مكان آخر اللي موت منه أيضا حديث البخاري. طيب برضو القول اللي فضلتك كنت قلته مش فاكر أو دكتورنا كان بيقول إنه بيجد الأثر معصيته على زوجته على الدابة أجد أثر معصيتي في نشوز زوجتي وتعصر دابتي فلما القلب يقسو يبقى إذن لابد أن هناك المال فيه شبهة المال فيه حرام لازم راجع حسابات في ظلم أنا متعدي على آخر أنا ظالم أخويا الدكتور يبقى إذن في لابد من طب أنا حقف عند حتة الظلم شوية برضو لأن الحقيقة بتجيلي يعني إيميلات كتيرة ومسجات كتير في حكاية الظلم وبعض الأباء والأمهات مش واخدين بالهم حتة عضل البنات يا مولانا نعم وان الام اللي عندها بنتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة والعرسان جايين للصغيرة الصغيرة. تقول لا تتجوز الكبيرة الاول وبعد كده الصغيرة مش ده عضل للبنت لو كان زوجها رجلا لحذف الله ووضع مكانها نعم وانا لا اعيب على الزوجة المتغطرسة اعيب على الزوج الضعيف طب افرض زوجها متوفى مثلا اخوها والعيلة ما فيهاش رجل لا اله الا الله عائلة خلت يعني سبحان الله ولتكن عاقلة مسلمة والله مولانا حاجة تدمي لا والله سبحان الله تخيل يعني بنت بيجي لها اكثر من عريس وامها تقول لا وبعدين امها دي ايه تقول لي امها دي بتقوم الليل وما شاء الله عليها محجبة طيب يعني نحن ناخذ من الدين اشياء وندع اشياء اخرى ده فيه امهات البنات عند اقدامهن والاولاد عند اقدام ورغم ذلك لا ترضى لا ترضى طب ايه عايزه ايه لا عايزه ان يعني تحوز الدنيا يموت الرجل لا توزع التركه لا لا توزعوا التركه ولا اياكم توزعوا التركه لا في يقول الله عز وجل في سوره طه وقد خاب من حمل ظلما والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه والله واحده بعت لي جواب تدميك يا مولانا والله يعني شو قعدت الثلاثين سنة هي واخواتها واخواتها الصبيان كمان ابوها لا يجوزها ولا عايز العيال يتجوزوا عايزهم يشتغلوا والفلوس تصب عنده وعدوا الثلاثين سنة بتقول لي انا مش مسامحها انا بدي له صعب هذا رجل عاق لابنائه وبناته سبحان الله طبعا فان عقوه فمن عقوقه هو الثاني إن عقوه فمن عقوقه هو أثر يعني ثمرة عقوقه لهم عقوقهم له نحن لا نجرد أولاد لكن طبعا بس لا. لكن عمر قال للولد للرجل عققت ولدك قبل أن يعقك الله يفتح لك وعليك يا رب أختنا أم محمد من الإمارات هتحب تضيف حاجة ألو السلام عليكم تفضلي أخت محمد تفضلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو إحنا معاك على الهواء تفضلي ايوه السلام عليكم جزاكم الله كل خير يا شيخ والله ربنا يرضى عنكم ان شاء الله ما تقولي ربنا يرضى عننا ما تقوليش ان شاء الله الله يعزك قولي ربنا يرضى عنكم يا رب الله يخليك ما تعلقيش الدعاء على المشيئة انا كان عندي سؤال اتفضل انا كان عندي سؤال الله يخليك كان عندي سؤال لحضرتك الله يخليك مهم جدا بالنسبه ليا يعني انا زوجي بيأمرني بالعمل انا معايا ماجستير في التفسير وعلوم القران تبع جامعه الازهر لكن زوجي بيأمرني بالعمل وانا معايا لسه رضيع يعني، ومعايا طفلين تانيين اكبر شوية، وهو بيخيرني يعني انا لو ما اشتغلتش ان انا ارجع مصر هو يكمل هنا، لان المعيشة هنا صعبة شوية وفي غلا يعني في المعيشة وكده. وانا مش عايزة انزل مجال العمل يعني، انا صحيح الواحد المفروض هو يعلم القرآن، بس عارفة ان قرار المرأة في البيت وتربية الاولاد افضل، والواحد يعني دراسته كلها يفيد فيها اطفال واهل بيته أو زي ما احنا تربينا كده وزي ما ولدنا. طيب لكن نوعية فرق. العمل معلش، نوعية العمل اللي جوزك بيقولك تعمليها ايه عشان يبقى كلام واضح للأساتذة؟ حضرتك ان انا ادرس القرآن او ادرس التفسير وكده في المدارس يعني. طيب حاضر خلاص وصلت الرسالة، يا ريت حضرتك تجاوبني على السؤال ده الله يبارك فيك، لان حاضر. مش عارفة انا بستخير كتير في الموضوع، لكن مش عايزه افرط في حق اولادي وفي نفس الوقت مش عايزه اعصى زوجي او ازعله مني يعني. حاضر يا اختي، ربنا يا رب يزيدك حرصه ويبارك في عمرك ويسعد ايامك وحبيبك لجوزك وحبيبه فيك. اختنا ام علي من مصر كانت بتذكر حضرتك بمحاضرات اسد بن الفرات اللي كانت في القاهره. فعلا يمكن كثير من الناس ما ياخدوش بالهم يا مولانا عن المحاضرات دي. المحاضرات دي كان ليها اثار سبحان الله سبحان الله. انا عايز اقول بس لكل واحد ان انت لما بتعمل العمل خالص لله سبحانه وتعالى اثاره بعد كده زي ما قال سيدنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضا الله، بس غيره عابق بها ما ياخدش باله منها او يعني مش هتطلعها فيرفعه الله بها درجات. كانت امم بتروح الدرس ده، وكان اظن حضرتك عملت فيه بقى اللي هو الدار الاخره. نعم جزاك الله كل خير، الله يتقبل يا رب. امين يا رب. هو نخشى ان نلقى الله وما صنعنا شيئا لديننا سبحان الله. هو بيفكر حضرتك اختنا ام علي بتفكر حضرتك وبتقول بقى بالنسبه لخدمه الاولاد الصغار يعني ان هم عايزين يعني زي ما حضرتك في الاخر ودكتورنا بتوجهوا رسائل تقولوا للناس برضو تعملوا ايه مع اولادكم يعني، فدي برضو نراعيها ان شاء الله. ذكرتهم ان احنا ان شاء الله نفرد حلقات والله نعمل حلقات ان شاء الله في تربية الاولاد. اظن كان فضلتك عايز تعلق على حاجه. كثير من الاخوه والاخوات بيسال نفس المساله اللي سال فيها الدكتور جلال، ان لا يشعر بلذه الطاعه وجمال الوقوف بين يدي الله وقراءه القران. هو الحقيقه لابد من تفاهم ان هناك ثلاث انواع من القلوب. في قلب غافل، وان ابعد القلوب من الله القلب القاسي، وده ان شاء الله اخواننا اللي بيسمعونا وكده لا نحسبهم ان شاء الله كذلك. وفي قلب يحتاج الى مجاهده، اللي استاذنا في اشاراته في كلام اذا يعني تباكوا حاول تقف بين يدي الله، اذا لم تبكي فتباكوا كما جاء في الحديث. اقراوا القران تباكوا اذا قرات يعني القران فابشر، فان لم تبكي فتباكوا. يعني ايه تباكوا؟ يعني حاول ان يحزن على نفسه وان يتذكر يتصعب كده ويتمسكن زي ما يكون بيبكي يعني. نعم. فلا بد ان نمر بمرحله مجاهده النفس لنصل الى المجاهده لاستحضار القلب الغافل، فنصل الى حضور القلب. شوف حضور القلب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الملائكه وسالت انه نائم، قال ان العين نائمه والقلب يغضى. خلاص القلب يغضى. الصوره بتاعه المساله دي ببساطه شديده، لما واحد يركب العربيه وياكل ويشرب ويدخل البيت ويطلع ويلبس ولا يذكر الله في أي شيء من ذلك على الإطلاق، دي غفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله. حالة الاستحضار، مرة يفتكر ومرة ينسى، مرة يفتكر ومرة ينسى، مرة لما يكون أكل كده شهي وجميل ينزل يأكل من غير ما يفتكر، وبعدين يفتكر يقول بسم الله أوله وآخره، وإحنا قلنا يعاقب نفسه شوية يقوم. فمرحلة المجاهدة بتاخد صعوبة مع النفس شوية. يبقى استحضار القلب، القلب بعيد بيحاول يشد. لن نمر من الغفلة إلى حضور القلب إلا عبر بوابة استحضار القلب. ودية الحقيقة أنا اشتغلت على قدر ما أستطيع من خلال معايشتي للآيات والأحاديث ويعني شيء من الخبرة المحدودة، وكتبت فيها مجاهدة النفس والصراع مع الشيطان، وهي موجودة عندي على الويب سايت، هي صلاح سلطان دوت كوم. يرجعوا لها ممكن دي تساعد صلاح سلطان، يعني حتى لو كتبه بالعربي على جوجل ولا حاجة، لو كتبه بأي لغة على عند الحاج جوجل ده على طول يوصله. انت سلطان بقى هنعمل. طب اختنا ام نوف من سوريا اتفضلي. اختنا ام نوف، ام مناف من سوريا، احنا معاكي على الهواء اتفضلي. الو السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله تفضل. كيفك يا شيخ وجدي؟ والله بخير حال، ربنا يسعدك. السلام عليكم يا عمر عبد الكافي استاذ صلاح، الله يرضى عليك. شكرا الله، انا نحبكم في الله جميعا. احبك الله يا حبيبتينا من اجله، ربنا يعزك ويبارك فيك. تفضل. نشهد الله ان نحبكم في الله، ونتمنى ان نجمع نجتمع جميعا في رياض الجنه يا رب. يا رب يا رب وانت الكريم. امين يا رب. امور الحبيب المصطفى يا رب صلى الله عليه وسلم. اتفضلي. يا رب يا رب يا الله. امين يا رب. يا رب عندي لك سؤال يا شيخ عمر عبد الكافي. اموري اموري. ان تتكلم عن وعدد ركعاته، انت لما في هذا الموضوع بشكل كافي يعني، وجميع اهل سوريا يسلموا عليك. نتمنى ان نتجمع في جنة الاخرة يا رب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طب يا ريت يا حاجة ام مناف عيد السؤال تاني كده الله يعزك. نعم. باللغة الفصحى. عيد السؤال، عيد السؤال. نعم. السؤال عن فضل قيام الليل وعدد ركعاته والاخلاص فيه يعني لقيام الليل. حاضر حاضر حاضر حاضر. ماشي حاضر. ربنا يبارك في عمرك ويسعدك يا رب، بارك الله عليك. طيب السيد ابو دربالة من تونس كان بيقول عايزين نخرج من الدنيا بالاخلاص، نخرج من الدنيا بالاخلاص. انا انزل الى الدنيا باقيا ومن حولي يضحك. خلاص. فإن أخلصت نيتي لله بعد البلوغ إلى أن أموت أخرج من الدنيا ضاحكا ومن حولي يبكي. يا سلام. انظرينه. أنا أنزل الدنيا باكيا ومن حولي يضحكون. فإن أخلصت نيتي لله خرجت من الدنيا ضاحكا ومن حولي يبكون. فالقضية أن أجدد النية في الإخلاص في كل عمل، لأن أنا سوف أموت إما بعد الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فالقضية عايزة تجديد. نعم. هو تقريبا يعني اللهم إني أسألك من إيه يعني أن تجعل خير أعمالي خواتمها وخير يومي يوم ألقاك. هي كده القضية، أن يتعايش مع الإخلاص، لا ينسى قضية الإخلاص. هي تقريبا زوجته من يعني بتسقط أو بتعمل لها عملية سقط في الحمل بالأولاد. فمن كثرة الأمر ده يعني تقريبا ما عندها الثقة إنها تولد تاني أو كذا أو كذا. الأمل يظل في الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرزاق، وسوف يعطيهم ذرية صالحة باقية إن شاء الله، ويكبر الأولاد ويكونوا في ميزان حسناتهم ويحسن التربية، ولكن ينتظر فرج الله وفضل الله الذي يأتي في الوقت الذي يريده الله، الله لا في الوقت الذي يريده هو، وبالطريقة التي يريدها الله لا بالطريقة وعلى الوجه الذي يريده الله، فإنه فعال لما يريد. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. الله ما شاء الله. بهذا ما شاء الله. بهذا ما شاء الله. كل خير. يعني زي ربنا ما قال في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتفوض الأمر إلى الله، لأن كثير من الناس لما بيدعوا حتى يعني يا رب أنا عايز كذا كذا كذا كذا وكذا، طب يا اخي قول لا لا لا انا عايز كده، طب يا اخي ادعي بالخير، هو ده الخير ان شاء الله. ويدعو الانسان بالشر. سورة الاسراء. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. واذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الله. هكذا يجب ان لابد بس افهم لماذا منعني. منعني لاذكره واشكره وأصطبر. هو غني وأدعو غني وخزائنه ملأ. الله. ويده سحاء وكنت يديه يمين وحكيم. سبحان الله. وقال ربكم ادعوني أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. صحيح. أخونا الأخ محمد من السعودية كان حضرتك بتقول ما نقولش جربنا، يعني هم بيقولوا عايزين نجرب، فأنت حضرتك جربنا. نحن يجب أن نوقن بالمنهج لأنه منهج الله. لا طبعا. منهج طبعا. الله عزيز. منهج الله لا يوضع تحت التجارب ولا الله. تحت الميكروسكوب ولا يدخل المعمل الله. وإنما يجب هذا هو المنهج الذي يصلح دنيانا وآخرتنا. سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون. سبحان الله. يعايزين إيه يعني؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. سورة المائدة. نعم نعم. فتح الله عليك. نعم. ما شاء الله. طيب الأسئلة برضو كانت أختنا أم محمد من الإمارات، هي بتقول معها ماجستير في تفسير القرآن وعلوم القرآن، وهي تقريبا مع زوجها في الإمارات، ويبدو أن الحال عندكم في الإمارات، حضرتك من الإمارات طبعا، بقيت من أهل الإمارات دلوقتي. الله يعزك. كل بلاد الإسلام بلادنا، أي بلد فيها خمس صلوات وفيها مسلمين تصير بلادنا. الله أكبر. عشان كده كنت أقول وأنا في أمريكا أن الغربة ليست غربة وطن، إنما الغربة غربة دين. طبعا. المكان اللي انت فيه بتطبق فيه اسلامك، بتطبق فيه دينك، طب انت مش غريب. ليس الغريب غريب الدار والوطن. نعم. يعني الغربة غربة الدين. المكان اللي انا موجود فيه مش قادر اطبق فيه ديني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مادحا في اهل الغربة، فطوبى للغرباء. الله، طوبى للغرباء. الذين يصلحون عند فساد امتي. ولما ساب النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة يقول الله يعلم انك احب بقاع الارض الى نفسي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. طيب هي في تقريبا يعني في الامارات، وزوجها عايز تخليها تعمل. يعني زي ما تقول الحالة صعبة، فزوجها بيقول لها انزلي واشتغلي. وهي عندها اولاد. وهي عندها اولاد. فقد اولوياته. دكتورنا ابو هناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الحقيقة انا يعني اختنا الكريمة ان فيها عدد من الاعتبارات في المسألة. الاعتبار الاول، نحن يمكن ان نفتي في القضية من الناحية الفقهية، لكن يبقى ان التفاهم بين الزوجين هو الاصل الذي يمكن ان يحل كل هذه المشكلات. اعتقد ان اختنا لو قامت بعملية توازن بين واجبها نحو زوجها واولادها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري عن عائشة، خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش، ارعاه لزوج في ذات يده واحناه لطفل في ذات صغره. فاذا كان عندها وقت تذهب لتعمل في اماكن اخرى لتعليم القرآن، خاصة أنها حاملة لكتاب الله وعندها ماجستير في التفسير، ونحن نريد لأخواتنا أن يكون لهذا النور امتداد. طب أولادها كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنا أقول تؤدي الواجب نحو الزوج والأولاد، ثم تحاول أن توازن بمزيد من تنظيم الوقت والجهد لكي تكون في دائرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أخذت هذه النية إن الله وملائكته والحيتان في الماء والطير في الهواء يصلون على معلم الناس الخير، فهذه فرصة بالنسبة لها أن توسع نيتها وأن تنطلق بهذا الخير، وإن أخذت أجرا على ذلك يساعد في أمور البيت. لكن لا أحب أبدا من الزوج إذا كانت الزوجة تريد أن تتفرغ لأولادها وتستشعر حاجة الأولاد إليها أن يكرهها على العمل، لأن الزوج فقهيا مسؤول مسؤولية كاملة عن النفقة بكل جوانبها على المرأة حتى تستغني وتستوفي. والفقهاء لا يوجد فقيه في أي مذهب من المذاهب يقول إن المرأة تنفق من مالها، حتى لو كانت هذه المرأة غنية، طالما عند الزوج مال يجب أن ينفق عليها وأن يغنيها. مستويات الإنفاق، بدل ما يبقى عندنا عربية يبقى عندنا اثنين، عربيتين يبقوا ثلاثة، فنريد الزوجة تعمل عشان تبقى الأشياء معدن ونبغدد حياتنا. هذا الأمر أعتقد الأصل أن المرأة مكفولة من زوجها، لكن الإطار الدعوي الذي نحب أن يدخل في دائرة الفتوى الفقهية أننا نريد كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والتدين الآن في عالم النساء أكبر بكثير جدا من عالم الرجال، وأكثر من 70% من الذين يسلمون في أوروبا وأمريكا هم نساء، بل أكثر من حملة العمل الدعوي في الجامعات الأمريكية والأوروبية هم نساء. ونحن نرى هذا أيضا ظاهرة موجودة، لما ندعى للمحاضرة فيها نساء يكون الحضور أكثر من المحاضرات التي تكون للرجال. فالصحوة الإسلامية هذه في النساء تحتاج إلى مثل أختنا صاحبة الدراسات العليا في الماجستير في التفسير، في تفسير القرآن الكريم. جزاك الله خير. أختنا أمينة من البحرين، اتفضلي، احنا أخرناك شوية عشان أنت من البحرين يعني مش هتتكلمي كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. والله كلكم ثلاثتكم ما شاء الله عليكم، اللهم يعني إن شاء الله تكون تحت قوله تعالى أخوان على سرور متقابلين يا رب العالمين. جمعا يا رب. ودكتور عمر وأستاذ صلاح الشيخ صلاح ودكتور وجدي يعني الله. تبارك الله ما شاء الله. وعلى فكرة يعني ما أعرف، بس ثمرة من ثمرات الكلام اللي تقولونه أنا أماشي عليه، وفضل من الله ما في كلمة تقولونها إلا فعلا لها لذة ولها معنى في القلب ولها ثبات. الله يشرح صدرك. مجرد مشاركة المرأة لو مهما في عمل خارج بيتها، بيتها أولى فيها. لو كل امرأة مسكت أولادها وأطفالها وربتهم التربية الدينية اللي هي تطمح فيها، ما لها داعي نقول حق دكتور عمر أنت كيف تعامل أبنائك، لأنه عملهم وربهم من أول ومن أساس على تربية دينية، تربية دينية في أنت في تعاملك، فأهما يشوفونك. فلو كل إنسان وكل امرأة مسكت بيتها لو وجدنا نجوم نجوم، ولا طلعت عندنا بواهر وشذوذ وأوامر ما نقدر نتصرف فيها. وفعلا فتن فتن، الله يحمينا ويحميكم ويبارك فيكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويكثر من العلماء، ومحتاجين حد خواطر إيمانية قلبية. وأتمنى تعطوني كتاب يتكلم عن فعلا القلب. حاضر. وأسرار القلب. حاضر. جزاك الله كل خير الأخت أمينة من البحرين، ربنا يتقبل منك ويشرح صدرك للخير يا رب. ان شاء الله نجاوب على الملاحظة الجميلة بتاعك. اخونا اسامة من مصر اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك والاخي العزيز جدا الدكتور عمر عبد الكافي، وباستمرار منور في البحرين وفي الشارقة وفي مصر وفي كل مكان. سابق الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا. وللأخ الكريم جليس هذه القعدة، أنا بطلب من حضرتك ومن حضراتكم جميعا النقطة اللي حضرتك أثرتها في حديثك الشيق في تلفزيون الشارقة، اللي هو تخفيف وتوضيح وتسهيل الفقه الإسلامي للمسلمين، وإن احنا إن شاء الله نتجه إلى إننا أيسر الأمور. وعلى كده مثل بالمفطرات عدد 63 شيء يفطر، والحاجات اللي بتبقى صعبة قوي دي، بحيث إن الدين يسر، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين متين فوغلوا فيه برفق. وهذا الكلام كله يبقى سهل للمتلقي وسهل اللي بيتكلم، ولا نعقد الأمور على الناس، ونقرب الناس بالدين السمح اللي فيه الابتسامة قبل العبوث، اللي فيه التبشير قبل التنفير. الطريقة دي لازم نعمقها مع الناس، وإن الدين مش حزن ولا الدين يأس، بالعكس الدين جميل، والدين هو ممارسة الحياة بكل أنواعها. وحضرتك كنت ابتديت مع الناس اللي هو السلوك العام والتصرفات اليومية والتصرفات في كل حاجة اللي هي ديننا الجميل. انا مش عايز اكون قد اطلت عليكم، لكن انا اكرر يعني احنا نتمنى نسمعك على طول، بس هو مشكلة الناس المنتظرين. جزاك الله خير يا اخو اسامة، ربنا يتقبل منك يا رب، حياكم الله. دكتور اسامة صاحب فكر متميز يعني، ما شاء الله. والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب هو حقيقة كان ليها تعليق بسيط على مشكلة أختنا أم محمد في الإمارات. أنا بتفق مع الأخت أمينة من البحرين في أن فعلا المرأة أساسها ومكانها الطبيعي بيتها، مش معنى أنها كده أنها ما تطلعش برا البيت، لا يعني، لكن احنا بنتكلم عن القواعد العامة، قاعدة عامة في المرأة، المرأة بيتها. الله يقول سورة الأحزاب وقرنا في بيوتكن ولا في سورة طه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت هذه كما قرر هو مكلف ان ينفق عليها. ايوه والله لو احتسب الامر لله عز وجل لبورك له في ماله القليل، وما احتاجت المرأة ان تخرج من بيتها، بل تعيش معززة مكرمة. اغلى من عندنا هن نساؤنا وبناتنا اللاتي نريد ان يعني نكرمهن. والله يا مؤمن لو نزلت الآية فينا معشر الرجال قروا في بيوتكم لقلنا سمعنا واطعنا. بالظبط. مين يكره الراحة يا مؤمن؟ بالظبط. يعني ادي الآية وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرجنا، لكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، برضو في سورة الأحزاب. سورة الطلاق لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. اذا الاصل في المرأة بيتها، لكن طبعا زي ما قلت كنت هتقول فضلتك انها جائز انها تخرج عشان تعمل شراء وتعمل وفي استثناءات تتفسح مع جوزها، وهذه كما قال الدكتور صلاح تعود الى سقف التفاهم وروح التفاهم التي تبخرت ما بين الطرفين. واصبح فكرنا كالفكر الغربي الذي يفكر في ان انت تاتي بكذا وانا اتي بكذا، ليس هذا هو فكر المسلمين وليست هذه شريعه الله. يبقى بس نركز على الحته دي، انها رقم واحد اساسها الطبيعي ومكانها الطبيعي بيتها. ليه؟ هي مش قاعده في بيتها بتلعب، هي قاعده في بيتها. طيب هنقول قاعده في بيتها بتعمل ايه؟ اختنا ام حيدر من العراق اتفضلي. اختنا ام حيدر من العراق ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي أنا معاكي على الهوا. أنا بس حبيت أسأل الشيخ أولا سلامي إلى كافة الحاضرين. ربنا يسلم عمرك يا رب. تفضلي. بس حبيت أسأل يعني أنا ابني الكبير يعني تعرف هنا الأوضاع بالعراق وأرجو من عندكم الدعوة للعراق أن يرفع هذا الغم عن هذا البلد. آمين يا رب آمين يا رب. بلاء يا أختي وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليكم وإن شاء الله ربنا ولنا. سبحانه وتعالى ولنا جميعا ولنا جميعا ولنا يعني لكن ولنا. أقصد أنه هم اللي هناك يعني لكن والله فعلا لنا جميعا وإن شاء الله النصر مع الصبر بإذن الله ونحن والله يعني أتمنى من عندكم أن صلاة الجمعة أن تدعون للعراق يعني كل كافة الدول العربية يدعون للعراق. أخت أم حيدر مش في صلاة الجمعة ده احنا بندعي في الفجر وبندعي في كل وقت والله يعني الله يبارك فيه إمامنا اللي بنصلي وراه في صلاة الفجر أبو إبراهيم ربنا يعزه وده في كل حتة هنا في العراق مش مسجدنا بس اللي بنصلي فيه والله يا أستاذنا بالاسم كلنا يعني كلنا يدعو للعراق والله. في كل وقت نعم وبعدين شوفي سبحان الله حبيت بس أسأل يعني ابني كبير ثلاثة أصدقاء انكتلوا ويعني بعد يقول أنا ما عندي إيمان بالله قام يكفر يعني أنا هذا الشيء بيأذيني كلش والله شوفي الله يقول في سورة آل عمران وليمحص الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء دي مرتبة عالية ده الله اللي بيتخذ فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يكرمكم بهذا جزاك الله كل خير أرجع للنقطة اللي كنت عايز يعني أوسع فيها شوية إن المرأة في بيتها مش بتلعب لأن كتير من الناس يقول لك إيه دي مرأة عاملة دي ست بيت ست بيت ما هي قاعدة في البيت بتعمل إيه أولا الأولاد اتنين البيت ثلاثة الزوج فدي المرأة اللي في البيت دي عليها مسؤوليات كبيرة جدا جدا النقطة الثانية برضو يعني عايز افصل الحقيقة بين الشهادة وبين العمل بمعنى كتير من الاخوات يقول لك الله ما انا كنت بتعلم ليه الله انا معايا شهادة انا عايز اشتغل انا لازم انزل واشتغل ليه الله انا معايا شهادة وما انا كنت باخدها ليه ده انا قاعد 4 سنين في الكلية ده انت بتتعلمي علشان تبقي مثقفة لكن مش شرط انك تشتغلي بيها ده نقطة برضو مهمة جدا الحتة الامر الاخر ان اخونا زي ما قلت فضلتك الله يكرمك زوجها بيقول لها ان الحالة صعبة هنا فانزلي مصر اذا كنتش هتشتغلي انزلي مصر عشان يعني ما معناه يوفر في لا يا اخي انا لا انصحك والله يا اخي الله يعزك وبارك في عمرك وجود مراتك معاك الله يلم شملكه يا رب وما يحرمكم من بعض ابدا وجود مراتك معاك ووجود اولادك في حضنك ان شاء الله بتاكل عيش حاف والله صدقني عيش اللي هو الخبز عندنا العيش هنا معناه اللي هو الرز لو انت بتاكل خبز حاف حتى من غير اي غموس بس مراتك معاك واولادك معاك والله قمة السعادة لكن تخيل زوجتك بعيدة عنك واولادك بعيدة عنك وبتاكل لحمة وفراخ والله ما حيبقى ليها طعم في بقك ابدا وليه يعيشوا اولادك متيتمين وهم وانت حي يا اخي الله يعزك ايه اللي بعيدك عنهم مراتك معاك واولادك معاك الله يبارك في عمرك وزي ما قال دكتورنا ربنا حيبارك لك في الرزق لو كان حتى الرزق البسيط لان لو المرأة نزلت وسابت اولادها تخيل السلبيات بقى الولد ده لو جرى له حاجة هتصرف عليه قد ايه والله هتصرف عليه فلوسك انت وفلوس اللي خدتها حتى من زوجتك والامر الاخير اللي دكتورنا ابو هناء وضحه الدكتور صلاح ان في فصل في الذمة المالية بين الزوج وبين زوجته يعني انا مكلف في البيت صورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فانا اللي بانفق في البيت مش مراتي وحتى لو مراتي معاها فلوس من ابوها او غنية مش من حقي ان انا اخذ منها اطلاقا هذا المال ولذلك الفقه ودكتورنا حيؤكد هذا الكلام ان انا لا يجوز ان اخرج الزكاة على ده اجماع بين الفقهاء على ابويا امي زوجتي عيالي انما الباقي في خلاف لكن دولهم لكن زوجتي لو معاها فلوس وحتطلع الزكاة وانا راجل فقير يجوز ان زوجتي تديني الزكاة بتاعها لانها هي مش مكلفة شرعا انها تنفق علي كنت يعني حابب أؤكد على ثوابت في هذا الموضوع الأصل في المرأة أن تؤدي يعني حق زوجها وأولادها وأن تستوفي هذا الحق أيوة. رقم 2 الأصل أن الرجل يجب أن ينفق على المرأة الزوجة وعلى الأولاد لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم أريد أيضا أن أؤكد على أن المرأة لا مانع أن تفيد مجتمعها من تخصصها أو نبوغها في أي جانب والسيدة خديجة كانت تاجرة ماهرة ولم تكن تفعل شيئا قبل الإسلام يخالف ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عمل في التجارة وكان هذا أمر مشروعا، ونساء كانت عندهم مزارع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجت في يعني لكي تجذ نخلها، وخرجت النساء في 150 حديث صحيح في صحيح البخاري في مشاركة في أمور عامة، لكن هذه المشاركة العامة لا يجوز أبدا أن تؤدي إلى هذا النوع من التحلل من المسؤولية عن الأسرة والبيت. هذا الأمر تصدع رهيب جدا، والغرب الآن يعاني معاناة بالغة جدا من أن الرجل والمرأة ترك البيت ولم تعد هناك أسرة في النهاية، انفرط عقد الأسرة، لم يعد شيء اسم أسرة حقيقية إلا ما نظر. فنحن لا نريد أن نزحف وراء الغرب فنكرر صورا رديئة جدا. وأنا كتبت كتاب في هذا، الحياة الزوجية في الواقع المعاصر، مشكلات واقعية وحلول عملية، في إحصاءات من مراكز أبحاث أمريكية وأوروبية وأسترالية تشيب لها الرؤوس عما وصلت إليه الأسرة في الغرب، وهو المشروع الذي يعولم ويفرض علينا الآن لكي نتبعه. لا بد من التعقل في مسألة الخروج، ولا بد أيضا من عدم التحجر في أن احنا نحبس المرأة ولا تخرج أبدا ولا تفيد المجتمع في تخصصاتها الطبية. السيدة رفيدة الأسلمية كانت أمهر طبيبة أم أمهر من الأطباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهذه بالضوابط الشرعية وهو الخروج بالحجاب، وأن يكون التعامل فيه جدية وعدم وجود خلوة وعدم الضرب بالأرجل إلى آخره من الضوابط الشرعية التي تحكم هذه القضية. طيب عايز أعمل برضو يعني تركيز شوية على حتة فضلتك قلتها اللي هي أسباب أن المرأة بتنزل. يعني ما أنا برضو بعض الناس مثلا يا أستاذنا يقول لك أنا عندي عربية، لا أنا عايز عربية أحدث، ساكن في بيته بيأجر، لا عايز يبقى ليها ملك، فيروح منزل مراته تشتغل علشان تجيب فلوس ياخد بيت ملك ولا يجيب عربية كذا ولا كذا، وبعدين ما تسدش يروح مقادد إيده على بنوك الربا وياخد بالربا. يعني تخيل حضرتك لما تبقى زوجة ما بتقعدش مع زوجها وهو مثلا في نبطشية، هي مش عارف في ايه، طب ايه قيمة الحياة؟ هتقعدوا كم سنة عشان تعملوا بيته الاخر؟ هذا يا شيخ وجدي أيوة. كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. عطشا الله. يظل محب الدنيا هكذا. والدنيا ليست لها سقف في القناعة، لكن العبد الصالح هو الذي يقنع بما اتاه رب العباد عز وجل، فاذا قنع قنع. الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اخونا اسامة من القاهرة كان بيقول تيسير الفقه الإسلامي مع وضع كلمة تانية اللي هي الدين يسر، كان بيكلم يقول الدين يسر. أنا بس كنت عايز أعلق على كلمة الدين يسر وبعدين أترك لفضلتك حتة يعني كثير من الناس بيفهموا كلمة الدين يسر غلط لدرجة أنهم ضيعوا الدين تحت مسمى الدين يسر. إزاي؟ اسأل واحد بتصلي يقول لك لا. إزاي ما بتصليش؟ أنا بقول لك إيه، خليك حلو الدين يسر، انت يا اختي مش محجبه؟ لا والله الدين يسر. الله فين الدين؟ هنا مفيش دين بقى. استاذنا الشيخ القرضاوي يعلق على هذا يقولك ما الدين في الصوم ولا الصلاه؟ الدين خذ في خفه وهات. ما الدين في احراج الحكام ان يحكموا بالاسلام؟ فيعني الدين التيسير لا يعني نقض الاصول والثوابت الشرعيه. لكن المنهج التعامل مع الدين كله يسر. عندما تأتي لتطبيق الدين بالفعل ستجد التيسير في كل الجوانب، في تطبيق الدين. طب خلينا ناخد يعني نوسع في المسألة دي، نقول ان كلمة الدين لها اربع معاني. رقم واحد الاخرة، مالك يوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين اللي هو الاخرة. اثنين الدين يعني خلق، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، يعني دين الخلق. ثلاثة الدين يعني النظام، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، سورة يوسف يعني نظام الملك. أربعة الدين اللي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. لكن كلمة الدين أهي يسر، يبقى أنت لازم تقيم الدين الأول، ولما تقيم الدين هتجد فيه اليسر. نضرب مثل عملي شوي، لما بنقول لو أنا مريض وموجود في المستشفى بعمل عملية نايم على السرير، ها كلنا بنروح نزور المرضى يا مولانا، نهتم جدا ان احنا ناخد معانا حاجه واحنا رايحين، خد معاك ورد، خد معاك بتاعه شوكولاته، مش عارف ايه، كلام كويس مش وحش. بس فينا واحد قال للمريض اخبارك ايه في الصلاه؟ ليه ما نقولهاش؟ مش عارف يعني لما نيجي نزور مريض، ها انت عامل ايه في الصلاه؟ اخبارك ايه؟ عشان نقول له على فقه الصلاه، ربما هو مش واخد باله. ها فلو قلنا مثلا لواحد مريض اخبارك كيف الصلاه، اهله لو موجودين هيقولوا يا عم خليك حلو بقى، ايه الخبر الصلاه صلاه ايه بتاعي وده وقته زيارتك نكد. زيارتك نكد معناك تضحك في النكد ازاي؟ لا سيبه يا عم الراجل عيان، ما بيطلع من المستشفى بيجمعهم كلهم ويصليهم يعني بدل ما بالتقسيط يدفعهم كاش وخلاص وكلام زي كده يعني. انا بقول لا والله الدين يصرف ايه ان احنا نقول له انت دلوقتي نايم هنا في السرير، اولا لابد ان تصلي. ازاي الصلاة تبدأ بوضوء؟ مش قادر، مش قادر اتوضى، خلي حد يجي يوضيك، مش قادر اتيمم خبطة في على الارض وتمسح في وشك وخبطة تمسح ايديك، مش قادر اتيمم لان ايدي مربوطة واصل ايدي مش عارف ما انا ذلك سوف ان المهم الله ينور عليك. يبقى يجي واحد ييممه. طيب يجوز هنا ان هو يجمع بين الصلوات لانه في عذر، فتجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء عشان تقدر تنام وانت تعبان. لا تسقط الا عن الميت، يعني ما سقطتش اهي، او المجنون او الحائط. ما هو لو ما فيش مخ ما يعني الله لم يسقطها عن المجاهد اللي في الحرب اللي في القتال يا ناس، يسقطها على يعني اذا هيصلي برضه. هو شيخ وجدي ان نعيد الناس الى صباغ او صبغ حياتهم بصبغه الله وهي صبغه الدين. الله سوره البقره صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عبد. في مرضنا، في صحتنا، في حربنا، في سلامنا، في اجتماعاتنا، في حركتنا، يجب ان مدير المدرسه وهو يضع جدول الحصص ان يتقد لها رب العالمين ويراعي صلاه الظهر عند الاولاد. الله هيعلق من رقبتي يوم القيامه. الله هو مش مسؤول. لا انا ركز في الحته دي. الله يا عم ركز بقى، اتفضل حضرتك. ادي مدير مدرسه، تعالى يا ابني حط جدول الحصص. في الشتاء وفي في الصيف. ايوه البلد معروف ان شتاؤها الظهر الساعه كذا وصيفها الظهر الساعه كذا. لاحظ يا ابني ان هذه حصه خليها داخل الفسحه. داخل انا واخد بالك ليه؟ لان عشان الاولاد نشجعهم على الصلاه، لان لا نحاسب عليهم، وحاسب انا على 1000% في رقبتي يوم القيامه. أكبر. الله اكبر بالله عليك، لو كل واحد منهم اخذ مني 10 حسنات وانا عملت كم حسنه في الدنيا. الله اكبر. هذه مساله. هذه مساله. صحيح. واحد مدير مؤسسه ومدير مستشفى يقول لك الاجتماع الساعه 12 الى الساعه 3. طب في صلاه الظهر؟ لا اله الا الله. هو انت مش مسلم؟ ان لم نصبغ حياتنا بصبغه الدين لا نحزن إذا انتهكت أعراضنا وضاعت مقدساتنا واشتبكنا الأخ مع أخيه وريقت الدماء على أرض العراق وعلى أرض فلسطين. لأن لم نحترم، لابد أن نعود لصبغة الله. لم نحترم. لازم يا أخي. سبحان الله. الرجل بن جوريون وهو يشيع جنازة تشرشل كان يوم سبت. يوم السبت اليهود لا يوقدوا لا يركب سيارة. سار الرجل كبير السن عبر 80 10 كيلو متر من الكنيسة إلى المدفن لأنه يحترم دينه، والمخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. هذه معايير لازم أن نقولها، وإلا بقى ما في فايدة من دروس العلم والفضل. والله هذا علم يعلق في رقاب، أنا نتعلق في رقاب من يسمعنا يوم القيامة. احنا لابد أن ننبه. صح الدين يسر جميل، لكن لابد من وضع البصمات. سبحان الله. يقول لك أصلا سيدنا الشيخ العمل عبادة، وماله وحد عطلك عن العمل؟ والصلاة عبادة، والصلاة لا، وبر الوالدين عبادة، وصلة الرحم عبادة، وهي لا تعطل. والله حتى عطلت والله يا أستاذ، ولا تعطل، مش ممكن لا تعطل. ده البركة توضح في العمل إذا صلينا. أنا بقول حتى لو عطلت هو الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة إذا رفع أحدهم مطرقته فسمع بلال يؤذن ألقاها وقال لا بورك في طرقة، سمع صاحبها أذان الله ثم لم يجب. سبحان الله. كده. وعجلت إليك ربي لترضى. بس كده. يبقى صح كده، لازم فعلا نحط أساسنا ونحترم ديننا. عايزين شوف شكرا. نريد ان نصبغ ديننا، ان نصبغ واقعنا حياتنا، نصبغ واقعنا يعني، وان نقيس حياتنا بالدين لا نقيس الدين بحياتنا. نطوع الواقع بديننا. ولا نطوع الدين لواقعنا. الله الله دي. والله لو كل انسان فعلا رعى هذه النقطة الهامة اللي فضلتك يعني ركزت عليها، ان كل مسؤول فعلا لازم افكر في ديني الاول. يعني احنا عندنا 8 حاجات في سورة التوبة. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقولوا من هم الفاسقون؟ الذين لا يرتبون أولوياتهم ترتيبا إسلاميا زي ما فضلتك قلت. أنا أباؤكم وأبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال اقترفتموها تجارة تحشرون كسادا مساكن ترضونها. حب دول زي ما أنت عايز ورتبهم زي ما أنت عايز، لكن بعد حب الله، حب الله يبقى القرآن الرسول السنة يبقى الجهاد في سبيل الله. يبقى كل واحد فينا يحط الأول ترتيب أولوياته، إن الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهاد. والقضية الأكبر من هذا، أيوة، لا نقف عند حدود الحلال والحرام فقط، ولا بد من مساحة من الورع. فمن تقاصر عن الورع قليلا عاد إلى الحلال، لكن من عاد من الحلال إلى بعيدا عن الحلال قليلا دخل شوف الشبهة والحرام. الناس قاعدة تقول حلال دي واحدة يعني دي معيش حياتي كلها، أيوة، هو سيد الشيخ حلال ولا حرام؟ أضف أين الورع؟ إيه الورع؟ الورع هو ترك الحلال خشية أو ترك بعض من الحالات خشية أن أقع في الشبهة أو الحرام. فلما أتكاسل عن جزء الورع أرجع إلى الحلال. لكن لما أتكاسل أنا السور الله يرضى عليه البيت حوالي إيه الحديقة الله. بس اللصة يدخل فين؟ على الحديقة الأول، يدخل على النوافل، يدخل على مرحلة الورع الله. لكن ما فيش إلا الفرض فقط. ضد الصحابة اللي قالوا والله لا أزيد، ما كانش عنده بالناقص، ما كانش عنده بالناقص، إحنا علينا بالنواقص كثير. نعم، معلش حقوق عباد، معلوش مظالم، معلوش فوضى، مش لسانه مغتاب، عينه والعياذ بالله برج مراقبه اللي رايحه واللي جايه، واخد بالك؟ فبالتالي النقص مش موجوده. قال افلح ان صدق من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه. هذه لابد ان تكون مفاهيم واضحه بهذا الشكل. لكن نقف عند مدلول الحلال والحرام فقط، ده في الفقه. لكن اين القلب؟ الله، اين زراعه الخير؟ الله، الله سبحان الله فتح الله لك وعليك. يبقى الدين يسر، نقيم الدين سنجد فيه اليسر. بس انما يا اللي مش محجبه وبتقول الدين يسر، فين الدين؟ لا لا لا لا لا. يا اللي ما بتصليش وبتقول الدين يسر، فين الدين؟ يا اللي بتاخد رشوه وبتقول الدين يسر. لا لا. بس بقول لك انا ما باخدش بايدي، الراجل نظيف حط في الدرج. طب ما طب هو يبقى برضه الدين ايه؟ انت ضيعت كده الدين. طيب الحقيقه ان الوقت مر الحقيقه، وقت الحلقه انتهى او قرب على الانتهاء. واحنا عودنا اخواني دايما المشاهدين واخواتي المشاهدات ان احنا نسيبهم على نصيحة طيبة على ذكرى لغاية ما بنلتقي في الاسبوع القادم على خير ان شاء الله. اريد من كل مشاهد ومشاهدة وانا اولهم ودكتور صلاح عشان عن يميني بس يعني وبعدين الشيخ وايد يعني ان شاء الله نسأل انفسنا، كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال، هل شرفنا ديننا؟ وهل اذا رآنا الرسول صلى الله عليه وسلم يسر بنا ام ان ندخل على قلبه الحزن؟ هذا هو السؤال. يعني كيف أدخل على قلب رسول الله الحزن الذي أتمنى أن يشفع لي يوم القيامة؟ كل الأنبياء يقول نفسي نفسي، وهو يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. هل أنا من أمته؟ هل شرفت ديني أنا؟ هذا هو الله. شرفته في إيه بقى؟ مع مراتي، مع عيالي، كله مع مسؤوليتي، مع طبيعة مسؤوليتي، مع صحتي، كنت عالم متعارف، كل الأمور، بحيث ينتظم الدنيا كلها دين الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. أنا سأنسج يعني شيئا من فايد أستاذنا، ويعني أخذ المعنى يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أوصي به نفسي وإخواني، رحم الله رجلا أرى المشركين منه قوة، نحن نريد أن نري العالم منا قوة، قوة الأمل، قوة العمل، قوة الإنتاج، قوة الصبر، قوة المقاومة للمحتل، قوة المقاومة لهذا القصف الإعلامي الرهيب، قوة الصمود أمام هذا التزييف وهذا الاعتداء على المسجد الأقصى، قوة الوحدة والترابط لنقاوم هذا التفسخ الموجود الآن في العراق، إخواننا في فلسطين، في العراق، في الصومال، في غيرها، نريد أن نري المشركين منا قوة، لكن هذه القوة هي قوة متعددة تبدأ من القلب في الإخلاص والتجرد والعمل الخالص له سبحانه وتعالى، وفي الخارج انطلاقة حقيقية لنجدة هذه الأمة حتى ندعها إن شاء الله يوم أن نموت وهي أفضل مما جئنا بها إلى هذه الحياة. الله، فتح الله لك وعليك. تتويجا لهذا الكلام كله الحقيقة نقول أن البداية من الفرد المسلم، كما قال الإمام حسن البنا، اصلح نفسك وادعو غيرك. اصلح نفسك الأول، صلاح النفس يبدأ منك أنت الأول. أنت المسلم. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، سورة المائدة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا في ما كنتم تعملون. لكن ابدأ بنفسك أنت. إحنا هنقف قدام الله فرادة مش جماعات. سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا. فردا. اصلح نفسك الأول. كل واحد يحاول، أنا الخلل عندي فين؟ مع مراتي، مع عيالي، في فلوسي، في عيني، في ودني، مع زميلي، في شغلي، إيه الخلل؟ مع أهلي. لابد أن نبدأ الأول بإصلاح الخلل. نستودعكم الله ونترككم على خير، ولكن قبل أن نترككم على هذا الخير أنا أقول لكل الإخوة والأخوات، لأنهم الحقيقة بلغونا في الاستوديو أن كتير كتير من المكالمات جت عشان تقول جزاكم الله كل خير على اللي انتم بتعملوه وانهم بيحبونا في الله. فاحنا اتفضل بقى اقول لهم احبهم الله الذي احببونا فيه ثم جزاهم هم خيرا ان تركوا انفسهم لنا لنزرع فيهم خيرا فهم اصحاب الفضل ولسنا باصحاب الفضل. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ونحن والله تشتاق يعني قلوبنا الى رؤيا اخواننا، لكن تجمعنا يعني قبلة واحدة ونظر إلى أمل كبير أن نحيي الأمة معا من جديد، وأن يكتب لها إن شاء الله ميلاد للتمكين لدين الله عز وجل في هذه الأرض إن شاء الله. بالضبط كذا، الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم، الحكومة الإسلامية، الولايات المتحدة الإسلامية، ثم السعي إلى أستاذية العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع إخواننا وأخواتنا على خير في الدنيا، وأن نجتمع جميعا في الآخرة في رياض الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمال الوجد في سهدي، رمال الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.